ولا يخفى عليكم ما ثبت في البخاري من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان مع الجند أظن في الأهواز، وكان يصلي وقد أمسك بزمام فرسه، الفرس تنازع تروح وهو يتبعها وهو يصلي، يتبعها وهو يصلي، فرآه رجل من الخوارج فقال انظر إلى هذا الشيخ، فعل الله به ما فعل، يدعو عليه. وفي روايات غير البخاري قال هذا الحمار، يعني أبا برزة الأسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع الفرس. فلما سلم قال لقد سمعت ما قلت، والله لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 أو 8، فرأيت من تيسيره، رأيت من تيسيره أي رأيت تيسيرا، نعم، إنني لو تركتها لذهبت إلى مألفها، يعني إلى مكانها التي تألف سواء المرأة أو الحوش، وما كلامه ومكاني بعيد فيشق علي، لكن لو نازعتها تمشي قليلا وأمسكها قليلا حصل اليسر. الكلام الأول، هذا الخارجي بزعمه أنه قال قولا يجب عليه، وأن هذا هو إنكار المنكر، ولكن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه أخبره بأن هذا الدين يسر، وأننا ندفع المشقة بما هو دونها، فعليكم بهذا، عليكم بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.